إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عطية عبد الوهاب حسين من مدينة أسوان، يقول في رسالته: كيف يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وفيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم والمنهج الخاتم والرسالات السماوية السابقة. فيسعد المسلم في هذا الشهر بالصيام، لما جاء في الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يستعد المسلم لقيام ليالي رمضان لصدق الحديث الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المزايا الطيبة وهذه المنح الإلهية التي يمن الله تعالى بها على الأمة المحمدية، إنما هي فرصة لكي نتزود بالخيرات في هذا الشهر. فبالصيام، فبالامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس، الامتناع عن الطعام والشراب والصيام يعني يتحقق أيضا بصوم الجوارح. فلا نغتاب أحدا، ولا نتكلم إلا في خير، ولا نمشي إلا في خير، وسائر الجوارح أيضا صامتة عن المنكرات، والحمد لله. ففي ذلك ارتقاء للمسلم، صار المسلم ملائكيا في نهار رمضان، فنفرح بنهار رمضان لأن في ذلك تهذيبا يعني للأخلاق وللسلوك، وننعم مع غيرنا من الصائمين بالكلم الطيب والتوجيهات الصادقة. فضيلة الدكتور سيف، كيف يستعد المسلم لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ نعم، بالمبادرة بالتوبة إلى الله، بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، بالإقلاع عن الذنوب حتى يدخل علينا شهر رمضان المبارك، ويدخل عليه شهر رمضان المبارك وهو في معية الله سبحانه وتعالى. فضلتك، أنا أبين يعني حقيقة الشهر وبركات الشهر، ومن ثم يعني حينما يعلم المسلم أن في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، وهذه الليلة يعني إحياؤها يساوي أكثر من 80 عاما، يعني لذلك هذه الخيرات الكثيرة التي وعدها لنا المولى سبحانه وتعالى هنا يعني يستعد المسلم. كيف يستعد المسلم لكي يحصل على هذا الثواب الجزيل، ولكي يصير ملائكيا يترقى يأخذ هذه الشحنة الطيبة للعام القادم؟ هذا هو السؤال السائل فضيلة الدكتور. هذا من هنا ينبغي أن نكون صادقين على أنفسنا، لأن القرآن يخاطب كل واحد فينا على حدة، والسنة الشريفة تخاطب كل واحد فينا على حدة. إذا كنا من أهل رمضان ومن أهل القرآن ومن أهل الصيام والتهجد، فيجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بأن نقلع عن معاصي، عما يغضب المولى سبحانه وتعالى كما تفضلت، حتى ننال هذا الخير الكثير. طالما أني يعني أدخل في عبادة كالصيام وهي جزاؤها عظيم، يعني هذه العبادة التي اختص الله تعالى نفسه بالثواب على هذه العبادة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. من هنا يجب أن نراجع أنفسنا قبل رمضان، أنه هل ابتعدت عن الغش، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقات، والعياذ بالله، عموما عن الفواحش، يعني حتى أنعم بالصيام وبركة الصيام، وحتى يرفع عملي إلى الله سبحانه وتعالى في آخر النهار، وحتى يعني إذا دعوت الله تعالى قبل الإفطار يرفع هذا الدعاء، ولا شك أن الاستجابة محققة، كما قال تعالى يعني يعني وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالدعاء كما هو معروف يستجاب، بس ولكن شروط الدعاء تكون مقبولة. ومن هنا يجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى ننال بركة هذا الشهر المبارك، أن نبتعد عن المنكرات وأن نكون جادين وأن نعاشر زوجاتنا يعني بالمعروف، وأن نربي أولادنا على كتاب الله وسنة رسوله، وأن نحسن الجيران، وأن نبر الآباء والأمهات، وأن نكون صادقين في العمل، يعني نسعى ونجد لرفعة الوطن. نتطهر من جميع ذنوبنا حتى يدخل علينا شهر رمضان ونحن لله تائبون، لله عابدون، لله حامدون، مسبحون إن شاء الله. هكذا كل العبادات يا دكتور أحمد، حتى نصدق مع أنفسنا، حتى يقول الله تعالى يعني العبادة والطاعة، يعني الصلاة، يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني متى كانت متحققة واستوفت أيضا أركانها وشروطها. وكذلك الصيام، ينبغي أن نشحذ الهمم، أن نكون صادقين مع أنفسنا، ندخل إلى الصيام وقد تبنا صادقين توبة صادقة مع أنفسنا إن شاء الله، حتى ننعم بالطاعات وبركة الصيام إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. الحاجة أم أحمد من محافظة أسيوط تقول في رسالتها: هل لأول ليلة في شهر رمضان خصوصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح بقدوم شهر رمضان، وكان يفرح أصحابه ويبشر أصحابه بقدوم شهر مبارك وشهر رمضان، دلالة على أن كل لحظة في هذا الشهر الكريم هي لحظة مباركة ويجب على المسلم أن يغتنمها. فلا نقول أن في أول ليلة خصوصية، وإنما في كل ليلة من ليالي شهر رمضان خصوصية وأفضلية، ففيها قرب من الله تبارك وتعالى، وفيها يستطيع الإنسان أن يهيئ نفسه ووقته بالشحن الإيماني منذ أول لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم المبارك، حيث تكون العلاقة مع الله بأداء الفرائض والعبادات، الصلوات المفروضة في كل يوم، ومع صلوات النوافل، ومع قيام الليل والتراويح والتهجد، بالنسبة للزكوات، زكاة المال إن كان موعدها في هذا الشهر الكريم، والصدقات بصفة عامة، ومعنى زكاة الفطر، ويمكن أن يؤدي العمرة المسلم في هذا الشهر المبارك. كذلك العلاقة مع أفراد المجتمع، يجب أن يحرص المسلم على أن تكون الخصوصية منذ أول لحظة بإفطار الصائم والشعور بحاجة المحتاج واليتامى والمساكين والأرملة والغارمين وصلة الأرحام. كذلك علاقته مع نفسه، بحيث أنه ينوي منذ أول لحظة أن يغتنم هذا الشهر الفضيل في تزكية نفسه والتحلي بمكارم الأخلاق، الصبر والتحمل وضبط النفس وكظم الغيظ والشعور بالمحتاجين والشعور بالمساكين، بحيث لا يتخذ الصيام حجة للتعصب والعصبية ويقول إني امرؤ صائم، لا، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث وردت في فضل أول ليلة من شهر رمضان، وهي تبين فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث يؤخذ به في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، ومنها الأخذ بهذه الأحاديث التي تبين أنه إذا كان في أول ليلة من ليالي شهر رمضان ينظر الله تبارك وتعالى إلى عباده، ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه لا يعذبه أبدا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نرحب برسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @er.eg. حتى نلقاكم، سلام الله عليكم